بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعده الصغرى، قال رحمه الله تعالى: ومنها تملك الملتقط للقطة بغير إذن المالك، يعني أن الأصل أن الإنسان لا يتملك مال غيره إلا بإذنه ورضاه، ببيع أو هبة أو هدية أو عطية أو نحو ذلك، فلكن لا يتملك مال الغير بدون إذن من المالك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. قالوا: ولو شيئا يسيرا؟ قال: ولو قضيبا من أراك، ولو عود سواك. فليس للإنسان أن يتملك من مال الغير أي شيء، وإلا سيأتي به يوم القيامة وصاحبه يأخذه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. إلا أنه في مسألة اللقطة، لما جهلت عين صاحبها ومرت سنة على التعريف، أذن له الشرع أن يتملكها، عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فردها إليه، وإلا فهي له. فاللقطة تعرف، يعرف الإنسان وكاءها وعصاصها ويشهد عليها ويعرفها سنة، فإذا لم يظهر صاحبها فهي لك، سواء كان ذهبا أو فضة أو شاة أو بعيرا أو أي شيء من أنواع الملتقطات، لكن لا بد أن تعرفها، لا بد من التعريف سنة كاملة. بعد السنة هي لك. لو فرض أن صاحبها جاء بعد السنة فيجب ردها إليه، فإن جاء صاحبها يطلبها يوما من الدهر فأدها إليه. فهنا تملك الملتقط اللقطة بغير إذن المالك، لكن قد جاء ما هو أعظم إذن من إذن المالك، وهو إذن الشرع. قال: وكذلك جواز أكل الملتقط ما يسرع فساده بغير إذن المالك، وكذلك بيعه، لكن يضمن. يعني لو أن الإنسان وجد لقطة 3 كيلو لحم، إذا بقي يعرفها سيفسد هذا اللحم، ما عنده ثلاجة، ما عنده شيء، لو مر عليه يوم، اليوم الثاني يفسد، ما العمل؟ قلنا: بعه واحتفظ بالثمن، وبعد ذلك تعرف. إذا جاء صاحبه يقول: بعد أسبوع، بعد أكثر، بعد أقل، ضيعت هنا 3 كيلو لحم، قل له: تفضل، هذه قيمته، إذا جاء بالعلامات والأوصاف. إن لم تبع لك أن تأكل هذا اللحم وتحفظ قيمته، ما هو تأكله وأنت تأكله وتحفظ القيمة. كذلك أيضا وجد الإنسان كيلو تفاح، كيلو برتقال، كرتون برتقال، كرتون تفاح، كرتون موز، كرتون مانجو، أو غيرها مما يسارع إليه الفساد، لو بقي يعرفه مدة طويلة سيفسد. فحينئذ إما أن تبيع وتحفظ الثمن، وإما أن تأكل وتحفظ له الثمن. قال: ومنها أخذ المضطر ما يدفع به ضرورته من الأموال المغصوبة، الظاهر المعصومة، قال: من الأموال المعصومة بغير إذن المالك. أنت الآن مضطر، إنسان يكاد أن يهلك ووجد طعاما للغير، طعام، فاكهة وغير ذلك، أكله ليدفع ضرورته بدون استئذان، يجوز له ذلك، لكن يضمن القيمة. فالشرع أذن له أن يأكل في حال الضرورة وهو مضطر بدون إذن، إلا ما اضطررتم إليه. قال: ومنها تحمل الغرر في المعاملات المجهولات والمعلومات لمسيس الحاجات، كما في القراض والمزارعة والمساقات. يعني الآن القراض المضاربة، تقول: أنا عندي مال، عندي مليون، خذ المليون اشتغل به، والنصف والربح بيننا نصفين، ما يدري كم يربح، قليل كثير قد يخسر، فجائز. ما تقول هذا غرر، هذه معاملة فيها غرر ولا ندري كم نسبة الربح، فكيف يجوز؟ الشرع أذن بهذا. كذلك أيضا فيما يتعلق بالمزارعة، المزارعة أعطيك أرضا لتزرعها على نصف الثمر، قد يكون قد لا تأتي بثمرة أصلا، وقد تأتي بشيء قليل، قد تأتي بشيء كثير. كذلك المساقاة، تسقي هذه النخيل على كذا وكذا مقابل، فيكون شيئا مجهولا. قال: ومنها إبهام العامل والجهل به وبعلمه، كما في الجعالات. الجعالات كيف هي؟ شخص ضاع عليه بعير، ضاعت عليه سيارة، ضاعت عليه محفظة فيها أوراق مهمة وفلوس، قال: من جاء بها فله كذا، سيارتي أخذت أو سرقت، من وجدها وجاء بها فله 100,000، له 100,000. قال: بعيري أو بقرتي أو حصاني هرب، من وجده فله 100,000، فله 100,000، 50,000، أكثر أقل، كمثال فقط، ما يتنسى نقول مبلغ كبير، فهو مثال فقط. فيقول له هذا المبلغ. طيب الآن العامل الذي سيبحث من هو؟ مجهول، يقوم به من قام، لا يضر، ما يقول هذا الآن عقد فيه غرض، فيه جهالة، يقوم من قام. المطلوب أن يأتي بالبعير أو بالخيل أو يأتي بالسيارة أو يأتي بتلك الضالة، من كان، رجل، امرأة، كبير، صغير، من كان، لا يضر إبهام العامل. قال: ومنها إبهام العامل والجهل به وبعمله، يعني كم سيبحث؟ أسبوع، أسبوعين، شهر، يوم، ثلاثة، ما يضر. قال: كما في الجعالات، هذه الجعالة، جعلت شيئا معينا لمن قام بالشيء الفلاني أو جاء به. قال: ومنها إيجاب الكذب النافع وتحريم الصدق الضار. هل هناك كذب نافع؟ يجب أن تكذب. هنا قال: إيجاب الكذب النافع متى؟ وتحريم الصدق الضار. متى يكون الصدق ضارا؟ هنا قد مر بنا مرارا، العلماء يقولون: لو أن إنسانا مظلوما بريئا هرب ودخل اختبأ في المسجد، وأنت يا الخارج، وجاء واحد من حادث العمل الموجودين الآن، فجاء يطارده، وين فلان؟ ليش؟ أقتله، كيف ليش؟ أمر الآلي وجاهز يقتله، هو جاء هكذا أبدا، فلا قد لقينا ولا حد جاء، اثنين سير دور يمكن غلط في الطريق، متأكد ما حد جاء هنا أبدا. يحلف لكن يوري، يقول: والله ما دخل من هذا الباب، وهو دخل من الباب هذا. ونحن ذلك يعني على سبيل التوريد، هذا الآن كذب واجب، لأن تحكم به دم مسلم، تحكم به دم مسلم، فيجب عليك في هذا الحال أن تكذب. الصدق الضار هذا، وين فلان؟ يقول داخل، فأنت عارف اللي وينه، مش موجود، قالوا مقصده هناك. هذا صدق، لكنه صدق ضار ترتب عليه سفك دم معصوم، فهذا لا يجوز أبدا. ما يتنسى أقول لك أبدا، الصدق هدي إلى البر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، من أي صلح بين الناس؟ هذا وهذا بينهم خصومة، تأتي إلى هذا وتقول له: إيش بينك بين فلان؟ تقول: قال فيا، وقال سبحان الله، أنا كنت عنده قبل قليل يمدحك ويذكرك بخير، وقال ما أدري من كذب عليك بأشياء، وهو يعني متندم ومتأسف، ولو لقيك على طول يقول بالأحضان. متأكد مقال الكلام هذا؟ هذه هدد أمس أبدا. الله، هناك أناس دخلوا بينكم الإساس، ما قال هذا الكلام، وهو يعني يثني عليك ويذكرك بالخير الكبير، يقول لو لقيك ما يدري أين يضع وجهه عندما يمشي في الطريق، حياء منه. طبعا هذا الكلام سيكون له أثر كبير في قلب هذا، يأتي إلى الثاني نفس الكلام، كل واحد يلقى الثاني وهو مطاطي رأسه مستحيل إلا رفع رؤوسه وقبل أحضر. فهذا المراد إصلاح بين اثنين، كيف لو كان بين أخ وأخيه؟ كيف لو كان بين رجل وامرأته؟ كيف لو كان بين رجل وأبيه؟ أو بين جار وجاره؟ أو بين من بينهم قرابة؟ فأعظم وأعظم، أعظم وأعظم. بعض الناس يزيد شعر الله، فإذا ما وجد أي كلام يكذب، لا تصدق، انتبه، تبي تكون أول ما يرجع من أي مرة ثانية يتجرى عليه، خله من أي سد، خله من أي كذا وكذا، وانتبه، لا تسمح له يقول أي كلمة، ترد عليه مباشرة، ربما أدى إلى قصر، هذا شيطان شياطين الإنس. فالكذب جائز على الزوجة، الإصلاح بين الناس جائز في الحرف، الحرف. طيب، قال: ومنها وجوب السبب بال ايش؟ السب. قال: وجوب السب بالكبائر. كيف وجوب السب بالكبائر؟ قال: والإصرار على الصغائر في جرح الشهود والرواه والولاة. يقول في جرح الشهود والرواه والولاة، يعني الآن السب، يعني أن تقول كلمة سيئة، تأتي فلان هذا يقول سارق، هذا سب ولا تسبيح؟ فلان هذا عاق والدين، هذا سب. فلان هذا خمار، هذا سب. تسبه تذكر ما فيه من عيوب. قال: هنا يجب متى؟ في جرح الشهود. هذا شاهد، كيف تقبل شهادة هذا؟ هذا سارق، هذا قطع رحمة، هذا عاق والدين، ما تقبل شهادته. الآن سببته، ما الحكم؟ يجب أن تقول هذا السبب من أجل أن تسقط الشهادة، لئلا يشهد شهادة ظالمة آثمة. كذلك أيضا في جرح الشهود والرواة، راوي في الحديث يقول هذا كذاب، هذا متروك، هذا خمار، هذا كذا، هذا كذا. وكذلك أيضا قال في جرح الشهود والرواة والولاة، يعني إذا كان هناك عامل تشكوه إلى ولي الأمر، وهذا العامل ظالم، هذا المصدق يأخذ الأموال الحادي ويفعل ويفعل، فترفعه إلى من هو فوقه. قال: ومنها الخدع في القتال، أي أنه جائز الحرب خدعة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكروا أنه لما برز يوم بدر للمبارزة، فجاء قرنه الذي يبارزه، فلما دنا منه واقترب وصار متمكنا من ضربه، قال: إنما جئت أو خرجت لمبارزة رجل، لا لمبارزة رجلين. ينظر هناك، فالرجل ظن أن واحد من أصحابه جاء، التفت ضربه علي وقتله. الحرب صدعة. الخندق. طيب، قال: ومنها الحجر بالمرض والسفه والفلس والرق نظرا المحجور عليه، وللورثة والغرماء وللسادات. طيب، يقول: الحجر بالمرض، المريض صار مريضا مرضا مخوفا، يخشى عليه الهلاك، يحجر عليه، لا يتصرف من ماله إلا بسلس. المريض المرض المخوف لا يتصرف من ماله إلا بسلس، ما يأتي يبيع ويأتي يتصدق، يعطي هذا ويعطي هذا، لأنه مريض، مريض مرض مخوف. إذا كان حريص على الصدقة، ليش ما تصدق من قبل؟ لماذا الآن؟ فالمريض مرضا مخوفا، عنده أموال وتركة، ربما يقول لك الآن: ابني هذا ما أكره، زوجتي هذه فعلت كذا، وبيني وبين هذا كذا وكذا، قام يوزع الأموال، يحجر عليه، ما يتصرف إلا بالسلف. كذلك أيضا السفيه، سفيه عنده أموال يبدل، يعطي هذا يعطي هذا، وقال: يلا اثنين يضاربوا والفائز يعطي 100,000، سابقوا اثنين مشى بشار، سابقوا من يحمل هذا الشيء الفلاني، من يلقي هذه الحجرة على كذا، من يخوف فلانا ويعطيه كذا وكذا. سفيه بدل الأموال وضيع الأموال، وكل شوية اشترى جوال ما عجبني كذا، اشتراه 50,000 باعه 10، دور واحد ثاني 70، ما عجبه شيء الفلاني باعه 20، ثم يقوم بيع الثاني. هذا سفيه، هذا سفيه، ما يمكن من المال ولا يعطى المال. قال: والفلس، المفلس الذي زادت ديونه على رأس ماله، رأس ماله مليون وديونه مليون و200,000، والغرماء طالبوا بالحجر عليه فيحجر عليه ما يتصرف، تصرفاته تكون في ذمته وليس في ماله الذي في يده. لذلك أي واحد يعامله بإيش؟ دين الذمة. ما يأتي بعد ذلك يقول وأنا دخلوني في هذا المال الموجود. أي واحد يقرضه بعد أن أعلن الحجر، الحاكم يعلم بين الناس فلان هذا محجور عليه، ما أحد يعامله، ما أحد يبيع له إلا دين، إذا رغيت يبيع له دين هذا محجور عليه. لا تفتروا بالمال الموجود، المال الموجود للغرماء وعاد باقي عندهم. فحينئذ أي واحد يرضى بالتعامل معه يتعامل مع الناس في ذمته لا بممتلكاته الموجودة من أراضي وبيوت ونحوها. وقد ذكروا أن رجلا حجر عليه الحاكم وقال له لا بد أن تعلم بين الناس أنك محجور عليك فلا يتعامل معك أحد، تعلم هذا بين الناس. قال طيب، أصبح الصباح ويصاح الحمار، قالوا تأجر الحمار من الصباح إلى الظهر. قالوا ليش؟ قال الحاكم حجر علي أموالي وأنا أريد أن أعلم في السوق بين الناس أيها الناس لا أحد يقرضني ولا أحد يؤجرني ولا أحد يبيعني، فأنا محجور علي، فمن عاملني فدين في ذمتي. بكم تأجر الحمار إلى الظهر؟ قال له بكذا. قال أنا عندي إعلان. واحد يعلن إلى الظهر، جاء صاحب الحمار في الظهر قالوا إجرة، قالوا إجرة سنفع من الصبح، من الصبح نعلن وأنا محجور علي وما حد يقرضني ويدينني ومن الصلاعين خلاص عندي لك على ما يقول عما عندي ما بشعي عندي ما بشعي. فقال له ولماذا الحمار؟ أنا قد قلت لك استأجر الحمار من أجل أعلن أن الحاكم حجر علي مالي ما أحد يعامل ولا يبيع لي إلا إذا كان في الذمة. طيب هذا الفرس. قال والرق نظرا المحجور عليه وللورثة والغرماء والسادات، يعني الغرماء يحجرون عليهم، السادات يحجرون على الأرقاء. هذا الرقيق ما تصرف في مالي أو أعطيك شيء أيها العبد، سيده أعطاه أشياء ما تذهب تبيعها، ما تذهب تبيع. فكذلك أيضا الورثة يحجرون على المريض، لما قال المريض ثم ذكر الورثة، الورثة يحجرون على المريض، والغرماء يحجرون على المفلس، وكذلك أيضا الأولياء يحجرون على السفيه، والحاكم يحجر عليه أيضا، والسادات يحجرون على الأرقاء. هو الآن مريض مرض مخوف، ما ربما ما يدرك مصلحته في بيع وشراء وغير ذلك، وربما باع ثمن بخس. تمام، إذا كان سيبيع العلاج يبيع الشيء هو محتاج إليه، حتى لو كان عليه ناظر، حتى الحاكم سيبيع المال، حتى لو حجر عليه سيباع من ماله، يقال له عادي طيب. لكن بعض الورد يقول لك أيوة الآن طلع بيت كبد، والتركة لو ذهبت عالج مصر ولا بالأردن ضيع التركة كلها، خلوه يجزم يموت أمنه. لا، قد يتداوى ويكتب الله له عافية، سيبيع المال ولو كان هناك حاكم فيبيع كذلك من هذا المال ولمصلحته. طيب نحسن هذا.